وقوله صلى الله عليه وسلم تعرف الأعمال في كل اثنين وهوي فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذا حتى يغفر وإن لم تفلح في تأييد صلاة هذه القلوب فوعيد الله تعالى غير بعيد حين قال في كتابه الكريم فهل عسيتم ان تمنيتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله واغفرهم واعطى وصارهم ان غضب اصابتهم رحمه الله تعالى في انفسهم وعادت معهم في حياتهم أن لا يجدون وعد الله استقرارا فهذا العيد عباد الله هذا العيد مماثله طيبه من اجل تصفيه القلوب وازاله الاحقاد وتنقيه النفوس من المرضى والشحناء فلنغتنم هذه الفرصه ولنجدد المحبه ولتحول المسامحه والعدل محل الجمال والطبيعه بعد اعمال وتطبيقات استمع الى حديث تقشعر منه الجنون قال صلى الله عليه وسلم فمن انهجر فوق الثلاث فمات دخل النار فمن هجر فوق الثلاث فمات دخل النار اخرجه له داود وقشعه له الا اقشعر الله معاشر الطلبه عليكم وسائر وكونوا عونا لانفسكم ولاخوانكم على الشيطان عباد الله وان اعظم تشاهد ثلاثا ان يعود ولدا او البنت والديه احدهما فذلك لكم عظيم لعن الله صاحبهما القران فقال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم أيًا كان من